قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. هذان صنفان نهى صلى الله عليه وسلم أن يجتمعا في النبيذ، الأول من ثمرة واحدة والثاني أو من شجرة واحدة والثاني شجرتين مختلفين ولكن الوصف واحد. نهى صلى الله عليه وسلم أن ينبذ البسر والرطب. البسر معروف عند أهل المدينة وهو كما يقولون طلع النخلة يتطور، كما سأل ملك الفرس معاوية عندكم شجرة يبدأ طلعها كآذان الخيل ثم تتفتح عنك اللؤلؤ ثم يتحول إلى زبرجد ثم يتحول إلى ياقوت ثم يتحول إلى ثمرة شهية. طعام المقيم طعام المسافر وفاكهة المقيم ما هي؟ فأحضر معاوية بعض الحاضرين وأجابه ابن عباس إنها النخلة. فالنخلة أول ما يطلع طلعها سبحان الله سبحان الله العظيم جذع خشب إلى الرأس والرأس جمار وجريء، وش اللي طلع هذا من الوسط كده يطلع زي برية القلم، ثم يطلع هذا شوية تفتح عن لؤلؤ حب الإيش الطلع الصغير هذا فعلا زي حبات اللؤلؤ، شوية تحول هذا اللؤلؤ الأبيض اللمعي إلى أخضر، ثم كما يسميه أهل المدينة صربان إذا كبر شوي، ثم يتحول بعد هذا إلى أحمر أو أصفر. والله يا أخواني أن الآيات الكونية وخاصة النبات، طب طلع مثل اللؤلؤ حبات اللؤلؤ من فنجة من نظمها في هذه الخيوط وغلفها بهذا الغلاف طلعت لؤلؤ، تحول اللؤلؤ إلى زبرجد أخضر. من أين جاء لون الأخضر هذا وهو أبيض في إيه في كفوره؟ يقول النخلة خضراء. طيب بعد هذا تحول إلى أحمر مثقالي مثل الدم أو أصفر مثل إيه الهرق كما يقولون، من فين جاء لون الأحمر؟ النخلة فيها حمرة، الجذع فيه حمرة، التربة في الأرض فيها حمرة، سقيناها شرب توت ولا دم أبدا، من أين جاء هذا اللون؟ قدرة الله، القدرة الإلهية. يقول ابن رشد في فلسفته كتاب الفلسفة لابن رشد أمران لا ثلاثة أشياء لا يقوى البشر على إيجادها من لا شيء، اللون والطعم والرائحة. الحمرة والصفرة في النخلة من الفنجان، الصفرة في البرتقال والحمرة في التفاح، السواد في الباذنجان والحمرة في الطماطم من الفنجان، وهم اثنين في حوض واحد وجنب بعضهم، التربة واحدة والماء يسقى بماء واحد، يا سبحانك يا رب. طيب جات البشرة وتكونت وجات رطبة وداخلها خشبة لا تستطيع ان تقدمها باسنانك، وش اللي كون النواة هذا في الداخل؟ وش تكونها؟ العسل اللي هذا في هذه الرطبة من اين جاء؟ من التراب اللي اسفل، من جذع الخشب، من جمرة النخلة، من فين؟ سبحان الله العظيم، سبحانك يا رب. له في كل شيء ايش آية يدل على انه الواحد. نرجع الى البسر والايش والرطب، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ جميعا. كانوا يتخذون الخمر من البسر ومن الرطب، ياخذون البسر هذا ويدقوه يكسروه يعني ولسه احمر بنواته، فاذا تكسرت وهي على ما هي عليه حطوه في الماء يتفاعل ويختمر ويصير خمر على ما سيأتي. حرمت الخمر وليس في المدينة الا خمر البسر والايش والرطب او التمر والزبيب.